أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أخطاء في تربية الأبناء. الخطأ التربوي الذي سيدور عليه الحديث في هذا اليوم هو الانشغال عن الأولاد داخل البيت. أيها الإخوة، البيت هو مكان اجتماع العائلة، وذلك من أجل بناء أسرة قوية متماسكة، أسرة نافعة لأفرادها ونافعة للمجتمع. هذا هو الأصل، أن يكون البيت هو المحضن التربوي الذي يخرج لنا رجالا ونساء ينفع الله بهم العالم. ومن الخطأ أن يتحول البيت إلى فندق أو مطعم أو ساحة عراك بين أفراد الأسرة. هذا واقع بعض الآباء أيها الإخوة والأخوات، واقع بعض الآباء والأمهات، أن البيت يتحول إلى فندق ينام مجرد للنوم، يأتي من العمل أو من الشارع أو من زملائه فينام فقط، أو مطعم يأتي ويأكل وينام، وأحيانا يتحول لساعة عراك بين أفراد الأسرة. هذه أخطاء تربوية أخواني في الله تحصل من بعض الآباء وتحصل من بعض الأمهات. قد يعذر بعض الآباء وتعذر بعض الأمهات عندما ينشغلون خارج البيت للبحث عن لقمة العيش أو للدعوة أو لغير ذلك، فبعض الناس يعذر لأن يخرج من البيت وينشغل على الأولاد. ولكن إخواني وأخواتي في الله، لابد من التوازن، لابد من التوازن في أوقات الحضور في المنزل. ومسألة الخروج أو الانشغال عن الأولاد خارج البيت سبق أن تكلمنا عنها. الحديث في هذا اليوم سيدور حول الانشغال داخل البيت، وهذا من الأخطاء التربوية التي قد يغفل عنها الآباء والأمهات. قد يكون الأب موجود ولكنه مشغول، قد تكون الأم موجودة في البيت ولكنها مشغولة، هذه مشكلة. الأصل أن الآباء والأمهات يعوضون الانشغال خارج البيت بعدم الانشغال داخل البيت، فأبناءهم بحاجة إليهم، بحاجة للجلوس معهم إلى تفقد أحوالهم. بعض الآباء يجلس في البيت، ونركز على الآباء لأن الأكثرية ينشغلون خارج البيت، ولذلك سنركز على الآباء، لأن الأصل المرأة تقر في بيتها طاعة لله وطاعة لرسوله ولا تخرج إلا للضرورة، ولكن الأصل أن المرأة هي التي تبقى في البيت وأن الزوج هو الذي يخرج، هذا شرع الله. سنركز على تصرفات بعض الآباء عندما يدخلون البيوت ويجلسون بين أولادهم. بعض الآباء عندما يدخل البيت ويفرح به أبنائه لا يتمم تلك الفرحة، فأجلس معهم وينشغل بعدة أشياء. فأحيانا ينشغل بعض الآباء في هذا الزمن بمتابعة القنوات الفضائية، أولاده ينتظرونه، ينتظرون القرب منه، ولكن ينشغل عنهم بمتابعة القنوات الفضائية وكأنه أكبر محلل سياسي. ويزداد الأمر سوءا عندما ينشغل بالمسلسلات والتمثيليات الهابطة ولا بمتابعة ألعاب الرياضية. الأولاد بحاجة إليك، اجلس معهم، اترك هذه القنوات. ومع ذلك بعض الآباء لا يهتم بهذا الجانب، فتجده منشغل بهذه القنوات، بل إن بعض الآباء يغلق على نفسه الغرفة من أجل أن يشاهد، يتابع مسلسل أو يتابع مباراة أو نحو ذلك. وربما بعض الآباء يسكت أولاده، فإذا خصوصا إذا كان في شقة صغيرة والأبناء من طبيعتهم الحركة، يسكتهم بالقوة أو يخرجهم إلى غرفة أخرى ويمنعهم من رفع الصوت من أجل أن يستمتع ويشاهد تلك القنوات الفضائية. وبعض الآباء عندما يجلس في البيت يتابع مواقع الإنترنت وينشغل عنها، وهذه من أسباب تفكك أفراد الأسرة، وقد ثبت علميا أن الإنترنت ساعد على تفكك أفراد الأسرة. وبعض الآباء ينشغل بقراءة الجرائد، وبعضهم ينشغل بالهاتف يكلم فلان وعلان، والأبناء جلوس ينتظرون، يشاهدون أباهم من قناة إلى ثافت، من قناة إلى هاتف إلى إنترنت إلى جريدة إلى أكل إلى نوم إلى طعام. ما هذا أيها الإخوة؟ فهذا الشخص الذي هذه حاله أولاده في ضيق شديد ويعيشون أزمة نفسية خطيرة جدا، لأن الرمز الذي ينبغي أن يعتمدون عليه بعد الله عز وجل قد انشغل عنهم، انشغل عنهم في الخارج وأمضى ساعات طويلة، وينشغل عنهم في الداخل، فهذه مشكلة حقيقة كبيرة جدا. لذلك أيها الأخوة والأخوات، على الآباء إذا دخلوا إلى بيوتهم أن يتركوا كل شيء، أن يتركوا ما في الخارج من مشاكل ومن اتصالات. أولادك أيها الأخ بحاجة إليك، زوجتك بحاجة إليك، وكذلك الأم لو كانت من العاملات أولادك بحاجة إليك. فلا بد أن يجلس الأب والأم مع أولادهم، أن يجلسوا معهم ولو لدقائق معدودة، لا بد أن يسألوا عن دروسهم، يسألوا عن أحوالهم، عن أحوالهم في المدرسة، ماذا فعلوا، هل قاموا بحل الواجبات، هل يضايقهم شيء، يسألوا عن أمراضهم. صدقوني إخواني في الله، بعض الأبناء يمرض ويجرح ووالده لا يعلم، وقد شهد وشاهد البعض حالات بعض الأبناء يسأله والده متى جرحت، يقول قبل يومين أو ثلاثة، والأب معه في البيت، شيء لا يصدق. وأحيانا بعض الأمهات لا تدري عن مرض ابنها خصوصا الجروح إلا بعد عدة أيام أو عدة ساعات، وهذا إخواني في الله مصيبة. فلا بد أن الأخ يسأل عن أولاده، يشاهد التغيرات على وجوههم، على أجسامهم، على صحتهم، يرى ماذا يأكلون، كيف يدرسون، ماذا يرغبون، ماذا يتطلعون إليه. لا بد، هذه الأمور ضرورية جدا إخواني في الله. كذلك لا بد الحديث مع الأبناء، تعليمهم، كذلك إرشادهم، المزح معهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. الأبناء بحاجة إليك، لا تترك توجيههم إلى المدرسين أو إلى الناس في الخارج، الأبناء بحاجة إلى توجيهك، وهم يقبلون توجيه الأب إذا كان بأسلوب طيب، يقبلونه بكل صدر رحب. وكذلك من الأم، الناس الأطفال قد يسمعون من الآخرين، ولكن من الأب والأم يعتبر التوجيه هذا شيء طيب وشيء عظيم إذا كان بطريقة مناسبة بدون فرض رأي أو بدون احتقار أو بدون ازدراء. فلا بد إخواني في الله أن الأب يجلس مع أولاده، يرى اهتماماتهم، يرشدهم إذا أخطأوا، يمزح معهم، يلعب معهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إخواني في الله كان يلعب مع أبناء بناته إلى درجة أنهم يركبونه صلى الله عليه وسلم، يركبون على ظهره. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أبناء بناته، فكيف بالرجل الذي لديه أولاد من صلبه؟ لا بد أن يهتم بهم ويمازحهم ويطلع على أحوالهم، يقرب منهم. لأنك أيها الأخ إذا لم تقرب من أبنائك بحثوا عن أشخاص آخرين، وأنت أيتها الأم إذا لم تقرب من بناتك ومن أولادك فسيبحثون عن أناس آخرين. ولماذا يشتكي الآن بعض الآباء من أن بعض الأبناء قد انحرف، وقع في سلوكات خاطئة، وقع في براثن المجرمين، مجرم المخدرات ومجرم الشذوذ؟ لماذا؟ لأنهم لم يجدوا الحب والحنان والتفاهم من الآباء والأمهات، فلجأوا إلى هؤلاء المفسدين، فانحرفت حياتهم وتحول الأولاد من منتجين مبدعين نافعين لأمتهم إلى مصدر إزعاج ومصدر فساد وانحراف في المجتمع. فأقرب من أولادك أيها الرجل، إذا دخلت البيت استثمر هذا الوقت فيما ينفع الأولاد، فيما يجعل قريب من أولادك، من أجل مصلحتك أنت أولا، ومن أجل مصلحة أولادك، ثم من أجل مصلحة المجتمع. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كنتم مع برنامج أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. اشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي، ما أنا في نظريك، هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك؟ يا أبي في كل حال إنني منك إليك، لا تعاملني بعنف إنني رهن لديك، دلني إن تهت يوما إن إرشادي عليك. وأخي في الفضل مثلي